بن أبي طالب لعلك تبلغ ما بلغت. فالإنسان ينبغي فإذا كان على هذا النحو بحيث يتطلع إلى جيل السلف الصالح حتى يكون مثلهم هذا جيد. أما أنك يعني تأتي بسيرهم وأنك يعني ترى أنه من البعيد أن تبلغ ما بلغه، لا، إنما اجتهد واسأل الله عز وجل التوفيق مع الإخلاص. حينئذ يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك في يأتي في آخر الزمان أناس أجورهم الأجر الواحد منهم كأجر 50 صحابي لصبرهم في الفتن ولما يعد لهم من فتن ونحو ذلك. فلهذا الذي ينبغي لأهل العلم والدعوة في هذا الباب أنهم يهتمون بالجيل ويهتمون بمن يدعونهم سواء كانوا عامة أو طلبة علم. يعني حاولوا في حتى في العامة أنكم يعني تزرعون فيهم الثقة، لا أن يكون الأمر كله ذكر للمخالفات وذكر للانتقاص وذكر هؤلاء لا خير فيهم هؤلاء هلكوا وهلكوا وهلكوا. هذا التنبيه للمنكرات طيب، لكن أيضا الأخذ بأيديهم وانتشالهم مما هم فيه وتشجيعهم على ما تراه من أمور حسنة هذا ينبغي أن يكون سبيل الدعاء. ففي قوله صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع يدل على أنه يأتي في الأزمان المتأخرة من أهل العلم وفضل. ولهذا حتى لو رأيت في سير العلماء في كل جيل ترى علماء بارزون، وبل حتى يعني حتى في مؤلفاتهم الإمام النووي رحمه الله مثلا هو في القرن السابع مثلا ومع هذا علمه وفضله قد يفوق أناسا قبله، الإمام بن حجر في القرن التاسع، الإمام الغزالي، الإمام ابن تيمية، الشاطبي، ابن عبد البر، علماء معروفون برزوا حتى برزوا من قبلهم. على سبيل المثال في المجد بن تيمية رحمه الله صاحب الكتاب هذا له ابن اسمه عبد الحليم، ثم ابنه شيخ الإسلام بن تيمية، فابن تيمية اسمه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام. عبد الحليم هذا هو والد الإمام بن تيمية، وعبد السلام صاحب الكتاب هذا هو جد شيخ الإسلام بن تيمية صاحب المنتقى. فلما أرادوا يعني وعبد الحليم من العلماء، عبد الحليم كان من العلماء ومعروف في العلم وهم من علماء الحنابل المعروفين، لكن الذي إن صح التعبير وهو تعبير يعني المقصود منه مجرد الإيضاح الذي ضره أنه جاء بين أبيه وابنه فقالوا يعني كانه قمر بين شمسين على معنى ضاع، لأن عبد السلام معروف في علمه الجم والكبير والواسع، ثم جاء ابنه ابن عبد الحليم اللي هو شيخ الإسلام بن تيمية فضاع الأب بين أبيه وابنه، فيدل على أنه قد يأتي في الجيل الذي بعدهم أنه أفضل وأحسن. فينبغي يعني لأهل العلم أولا أن يشجعوا تلاميذهم وأن لا يحتقروهم وأن لا يذكروا لهم سير العلماء على أنهم لن يبلغوا مبلغهم أبدا، لأن يعني وهذا كما قلنا غالبا كل جيل الذي قبله يحتقر من بعده أو يرى أنه، ولهذا تقول العامة من عرفك صغيرا احتقرك كبيرا. فلا ينبغي أن يكون هذا في في في في طريقتنا في تربية تلاميذنا وطلابنا وأبنائنا وتنشئتهم، لا، ينبغي أن نزرع فيهم الثقة وأن نؤمل فيهم وأن نرجو منهم وأن نشجع المحسن ونقول له أحسنت ونوجههم التوجيهات التي تنفعهم. هذا هو الذي ينبغي، لأنه قد يكون عندنا في خلل في طريقة التربية وبخاصة التربية التعليمية بحيث أننا نرى أنه لا يمكن أن يبلغ، بينما كان ينبغي أن نعطيهم الثقة ونشجعهم لأنهم كغيرهم. والله سبحانه وتعالى في الأجيال كلها يعني العقول متقاربة، لا يمكن يكون الجيل السابق أفضل عقلا وأكثر ذكاء، هذا ما يمكن. سنة الله عز وجل جاب بني آدم على درجات متقاربة، نعم فيهم المتفوقون وفيهم المتوسطون، لكن في كل جيل متفوقون ومتوسطون وأقل. لكن ليس فقط الجيل السابق هو الأفضل بإطلاق والذي بعده هو السيء بإطلاق، هذا لا غير صحيح. في قوله صلى الله عليه وسلم فرب مبلغ أوعى من سامع، يدل على أن من بعد قد يكون أحسن، ولهذا أشار إلى هذا نفس الشيخ. قال المؤلف فيه أنه يأتي في آخر الزمان من يكون له من الفهم والعلم ما ليس لمن تقدمه، إلا أن ذلك يكون في الأقل. وأيضا القول بأنه يكون في الأقل يحتاج إلى نظر، لأنه كما قلنا لكم قد يكون عصر أحسن من عصر. وعلى سبيل المثال وإن كان هذا أمور دنيا، في العلوم المعاصرة فيما يتعلق بعلوم الأوروبيين لا شك أنه وصلتنا علوم ما السابقون يمكن ولا في الأحلام، يعني ما توصل إليه المعاصرون من طرق في الوسائل المواصلات ووسائل الاتصالات ووسائل أشياء كثيرة وبلوغ، يعني ولا في الخيال كما فهؤلاء في أجيال متأخرة. فحينما نشجع أبنائنا وبخاصة طلاب علوم الشرعية والعلوم التي تحتاجها الأمة الإسلامية في استقلالها الحقيقي، وبخاصة استقلالها الديني واستقلالها واعتمادها واعتزازها بدينها واعتزازها بنفسها، هذا يجب أن أهتم بهذا الأمر. قال فرب مبلغ أوعى من سامع. قال فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. المصطفى صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق من عند الله، وكأنه يعني يعرف أن الخلاف قد يدب إلى هذه الأمة، فنبههم إلى هذا، قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قالها في هذا المجمع العظيم في حجة الوداع، لأنه قد بلغ الدين تمامه، وأنزل الله عز وجل عليه في نفسه يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم شعر أن مهمته قد انتهت وأنه قد بلغ وأن الله عز وجل قد نصر دعوته، فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فنهاهم عن الاختلاف، وخاصة أيضا الخلاف يصل إلى الاقتتال، حد الاقتتال، فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وحصل في الأمة ما حصل، وليس هذا محل الحديث عن هذا، قد أشرنا إليه في مناسبات، لكن المقصود هو معنى قوله كفارا لا ترجعوا بعد كفارا. ما معنى كفارا؟ العلماء يعني اختلفوا في تفسيرها، في منهم من قال أنه يختلفون حتى إن المقاتل يستحل دم أخيه أو يجعله كافرا أو نحو ذلك، يكفر بعضكم بعضا. وهذا ولد مع الأسف أنه ظهر شيء منه، حتى أن بعض الفرق الإسلامية تكفر بعض، وهناك من حمله على كفر النعمة لا ترجع كفارا يعني كفر النعمة، مثل قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وكفرت بأنعم الله. وهناك من قال أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه، ليس كفرا حقيقة وإنما وسيلة إلى الكفر. هناك من قال إنه فعل كفعل الكفار لا ترجع بعد كفارا يعني كفعل الكفار، وهذا هو الذي رجحه كثير من أهل العلم. وهناك من قال إن المراد به حقيقة الكفر يعني لا ترتدوا، ووجد في الأمة من ارتد كما هو معلوم، خاصة في حروب الردة وفي غيرها، نسأل الله السلامة. هناك من قال أيضا إنه كفارا يعني أخذ معنى لغوي من التغطية، يعني متكفرون بالسلاح، على معنى ترجع كفارا يعني كأنك متسلح وتغطي نفسك بالأسلحة والدروع، فهذا نوع من الكفر، لكن هذا بعيد، ولهذا يقال للابس السلاح يقال له كافر. والقول السابع أنه لا يكفر بعضكم بعضا فترجع بعد كفارا، وقد يحصل هذا، ف فيبدو من الأظهر المعاني الرابع والسابع، الرابع الذي هو أنه فعل كفعل الكفار، أو أنه معنى يكفر بعضكم بعضا، ومع الأسف أنه وجد في بعض المنتسبين للإسلام من يكفر المسلمين عموم الفرقة. أما تكفير الأعيان فقد يحصل على معنى أن يخرج الإنسان من الرد، أن يخرج الإنسان من الإسلام صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أتى بمكفر فإنه يكفر. ولهذا ذكر علماء باب الردة وتكلموا عن أحكام المرتد، وذكروا بما لا يرتد الإنسان، مثلا بجحد شيء من المعلومة من المعلوم من الدين بالضرورة، كجحد الصلاة أو في الاستهزاء بالله، هذا كله كفر نسأل الله السلامة. لكن المقصود الأمة كلها تكفر أو فرقة تكفر، هذا هو الذي محل النظر. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله. نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، ثم يقول الراوي: فوضع أصبعي السبابتين بين فكي إلى آخره، فهل الراوي السبابتين وهو في بيته؟ لا، قد يكون الراوي قد يكون قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما حكى الواقع على اعتبار أن الناس كانوا في منازلهم يسمعون، لكن قد يكون الراوي قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. في قول الشارح: وما ذكره من إمكان تعليم ما ذكر يوم عرفة يعكر عليه. يعكر عليه بمعنى يشوش عليه، يعني يخالفه، يعني أو يكون ردا عليه. يعكر بمعنى يشوش، يعني هذا كلام غير واضح، لماذا؟ لأن لأمر كذا وكذا، فيعكر بمعنى يشوش. وهذا في قوله: فلما كان في حديث أبي بكر فخامة ليست في حديث عباس. ما معنى فخامة؟ فخامة شو بسبب؟ ما هي فخامة؟ نعم، فخامة ايش؟ فخامة يقول فخامة؟ لما كان في حديث أبي بكر فخامة، أي نعم، فخامة بمعنى، أي نعم، بمعنى تعظيم في الأسلوب. فخامة بمعنى تنبيه في الأسلوب، حينما قال أتدرون فهو تفخيم على ما تهويل. فكما قلنا لكم النبي صلى الله عليه وسلم أورد بصيغة الاستفهام تفخيما على معنى تنبيها وتعظيما لشأن هذا اليوم. فخامة بمعنى تعظيم، فخامة تعظيم، لأن عادة إذا أورد الشيء بطريق الاستفهام يكون أكثر تفخيما. أتدرون أي يوم من هذا؟ هذا التفخيم. هذا يقول: أتيته معتمرا عن طريق الجو بالطائرة، وبعد أن لبست الإحرام في انتظار قائد الطائرة الإعلان قبل الدخول إلى الميقات، لكن لم يعلن، وشكيت أنني تجاوزت الميقات إلا أنني لبيت عمرة وأكملت عمرتي، فما هو حكم هذه العمرة في حالة الشك بتجاوز الميقات؟ هذا لعله يقابلني بعد انتهاء الجلسة، حتى ممكن نتبين يعني الأمر، لأنه يحتاج إلى مفاهمة على معنى من أي المواقيت جاء، وهل سبق أن الطائرة أعلن قبل، مثلا قال سنصل الميقات بعد 10 دقائق أو كذا، لأن أحيانا بعضهم يعلن ويقول سوف نصل الميقات بعد 10 دقائق ثم لا يعلن حينما يحاد الميقات، فأحتاج إلى أن نشوف السائل. قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه روى. هل نسأل الله الشهادة في الجهاد سبيل الله أم الدعاء بالتشهد كما يتشهد في كل صلاة؟ لا، الذي يبدو الله أعلم أن الشهادة في سبيل الله، لأنه قال بلغه منازل الشهداء، فالشهداء هم المستشهدون في سبيل الله، فهذا هو الذي يبدو الله أعلم. هل القبض والإرسال سواء في الأجر أم لا؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل ولو يوما؟ وينكر على من يأخذ يده في الصلاة عندنا ويقال له إنه ابتدع في الدين؟ لا، السنة هي القبض، السنة هي القبض، والنبي صلى الله عليه وسلم قبض، والإرسال خلاف السنة، لكن الصلاة صحيحة. لو أن الإنسان صلى مسبلا أو مرسلا يديه فصلاته صحيحة، لكن السنة هي القبض، والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو القبض في القيام. ولكن لا ينبغي أن يكون هذا محل نزاع بين الناس، بحيث أنه لا يصلي بعضهم خلف بعض، أو لا يكلم بعضهم بعضا، أو يشد بعضهم على بعض، لأن اجتماع المسلمين واجب، وهذه قضية سنة. إلا أنه ينبغي تعليم الناس السنة بلطف، ينبغي تعليم الناس باللطف، لأن نزع الناس عن شيء اعتادوا عليه صعب، ولهذا ينبغي للدعاء في مثل هذا أن يكونوا حكماء جدا، وأن لا يفترضوا أنهم حينما يبلغون الناس أن يمتثل الناس من أول مرة، إنما قد يستدعي الأمر سنوات، وقد يستدعي الأمر ذهاب جيل بكامله بالتدريج، فينبغي هذا. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.